Thank you. ويطوف عليه ولدان مخلدون

ما تشاء حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في والظالمين أعد لهم عذابا أليما قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لكم سحنا العقبة وما أدريك ما العقبة سك رغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة Father! صدق الله العظيم. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سلقت حمل الخطبة وما أدريك ما العقب سكر أولئك أصحاب المنزل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها وتسلخ من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فتجذبوه فعقوبا فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى خير لك من الأولى Thank you. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك نكر الذي علم بالقلم علم الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله.